جمعت مالا حلاء خلال عملي خارج البلاد بقصد شراء شقة، هل على ذلك المال زكاة؟ إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة.